يسألونك ماذا أحل لهم. قانون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. يسألونك ماذا أحل لهم. قانون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. يسألونك ماذا أحل لهم. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. يسألونك ماذا أحل لهم. حمزة بالسكت على المد المنفصل. يسألونك ماذا أحل لهم. النقاش بالسكت على الموصول وإشباع المد المنفصل واندرج معه حمزة. بالنسبة للنقاش سكت الموصول لا يأتي إلا على إشباع المد المنفصل من الإرشاد. أما النقاش يأتي له السكت الخاص على أل وشيء والمفصول على توسط المنفصل من كتاب أبي العلاء وهو كتاب غاية الاختصار. وكذلك بالنسبة للنقاش لو له غنة في اللام والراء تأتي من المصباح والمستنير وذلك على إشباع المد المنفصل. وعدم الغنة على إشباع مد المنفصل تأتي من كتاب أبي العز. والغنة في اللام والراء للنقاش على توسط المنفصل تأتي من الكامل وتلخيص أبي معشر. يسألونك ماذا أحل لهم. ابن الأخرم عن الأخفش عن ابن ذكوان بالسكت على الموصول وتوسط المنفصل واندرج معه السوري عن ابن ذكوان وحفص وإدريس. يسألونك ماذا أحل لهم. حمزة بالسكت على الموصول والمد المنفصل. ومع سكت مد الفصل عن حمزة سكتان بكل المرء لكن حبر أزميري قال لا. ومعنى هذا البيت قال الأزميري على سكت المد المنفصل لا يأتي سكت الموصول وذلك من غاية أبي العلاء لأن غاية أبي العلاء فيها السكت على أل وشيء والمفصول وسكت المد المنفصل. وكذلك صاحب الوجيز لخلف وصاحب التجريد عن عبد الباقي لخلاد إلا أن صاحب الوجيز قال وقرأت على بعض شيوخي بالسكت في قوله تعالى لا يسأمون فصلت فقط. ويأتي كذلك السكت على الموصول لحمزة من الكامل. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصبهاني. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما ما علمكم الله. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. ابن كثير على الوجه السابق بصلة هاء الضمير. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. حمزة بالسكت على المد المنفصل. إن الله سريع الحساب. الجميع